بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلي نسياننا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 22 بعد 700، ونحن بين يدي الأدلة التي جاءتنا في كتاب الله عز وجل وقررتها أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وشهد بها الكون وأقر بها العقل، الأدلة على أن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور، أو على أن الله عز وجل قادر على أن يبعث الموتى بعدما أماتهم الله تبارك وتعالى. وقضية البعث بعد الموت ترجع إلى قصة الحياة نفسها، ذلك أن الله عز وجل ما أوجدنا لنبقى في هذه الدنيا سويعات ثم لا شيء بعد ذلك، وإنما أوجدنا من أجل أن نخلد، والخلود يوم القيامة إما أن يكون في الجنة التي هي مقعد صدق، أو فيها مقعد صدق، أو في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. يمكن أن نتذاكر في مسائل لعلها من معطيات الحياة المعاصرة. عندنا ما يسمى ببراءة الاختراع، حيث إنك إذا وقفت على قضية من قضايا الكون، على إنجاز من منجزات هذا الكون، وسجلت ما وقفت عليه ليكون باسمك، ومن هنا تسجيلك براءة اختراعك إنما يستدعي ذلك أن يحفظ لك هذا الذي اخترعته، وإذا ما اعتدي عليه كان لك الحق في أن تقيم الدعوة على من سرق منك الاختراع. يضم لهذا المعنى، يقول أحد علماء أهل السنة والجماعة الراسخين في العلم الذين تعاملوا مع الأخبار تعامل الحصيف، تعامل الصراف الذي يمكنه أن يعرف المزيف من الصحيح باللمس، يقول أكثر ما نسب لسيدنا علي رضي الله عنه من قبل الرافضة كذب وزور وافتراء. ما العلاقة بين قضية براءة الاختراع وبين ما نسب؟ ما في أخطر من أن تنسب قولا لغير قائله، خاصة بعدما رحل قائله. أقول أنا خاصة بعدما رحل قائله أو من نسب إليه القول، لأنه لو كان لكذبك، لكن إذا ما علقت في عنقه أنه قال وقال وقال بعدما رحل، هذا لون ألوان الافتراء. الافتراء من وجهين: الوجه الأول أنك قد قطعت القول عن قائله الذي قاله ثم نسبته لغير قائله. وإذا ما تتبعت هذا المنحى وجدت قضية الانتحال في الشعر قضية درست دراسة وافية، الانتحال أن يأتي شاعر له شعر ولكنه يسطو على أشعار الآخرين ثم ينسبها لذاته. ماذا فعل هذا؟ نسب لذاته زورا وبهتانا ما أنتجه غيره، ثم قطع هذا الإنتاج عمن أنتجه. إذا كان هذا من الواضحات، هناك من الناس من اتخذ من دون الله عز وجل أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لعل الخاطر لأول وهلة يذهب إلى أن الندية هنا تتمثل في هبل ولات، أو في كواكب تعبد دون الله عز وجل، أو في آلهة تنصب من الأشجار أو الأبقار أو الأحجار ثم يتوجه بها على أن لها شأن في هذا الكون وإبداع في هذا الكون. المسألة أعمق بقليل، يمكن أن يدخل فيها أولئك الذين ينسبون هذا الكون لغير صانعه، لغير خالقه، لغير محدثه. حيث إنهم نسبوه لغيره، معنى ذلك أنهم قد قطعوا الصنعة عن الصانع، والمخلوق عن الخالق، والمحدث عن المحدث الحق، ثم وجدوا أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يبقوا هذا المخلوق معلقا بلا خالق، وهذا المصنوع معلقا دون صانع، وهذا المحدث معلقا دون محدث. فإذا بهم يقولون، ولعلها من الاسترخاءات الفكرية الآن التي لا تعتمد إلا على وهلة يريد صاحبها أن يغتنمها من أجل أن يستريح من قضية التكليف، لأن قضية الإيمان بالله عز وجل قضية تكليف علاوة على أنها تقرير حقائق. قالوا من جملة ما قالوا: هذا الكون جاء مصادفة. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أنهم نسبوا لكلمة مصادفة، الكلمة العمياء البكماء الصماء، الكلمة التي ليس لها معنى علمي. والأنكى من هذا أن من يدعون العلم ويلبسون ملابس العلم ويتمجدقون على أنهم يبحثون ويدققون، وربما رموا المؤمن بأنه غيبي وأنه خرافي وأنه أسطوري، أما هو فهو علمي، يقول: تفسيرك لهذا الكون، هذا الكون إنما جاء مصادفة. نسب للمصادفة التي ليس لها هوية، بل ليس لها وجود، خاصة في علم الأحياء. نسب للمصادفة الإيجادة والخلقة والتصوير والتنسيق وتظهير الظواهر إلى آخر ما هنالك مما في هذا الكون الرحب، أو ربما كانوا أكثر التواء وأدخل في مضمار الغيبوبة، الغيبوبة حقيقة، أنهم قالوا الطبيعة. لو بحثت معهم وتوغلت معهم لوجدت أنهم قالوا: الماء هو الذي خلق الماء، الطبيعة هي التي خلقتها الطبيعة. فأنت هنا لا تدري الخالق من المخلوق، علما بأنهم يقرون بأن هذه الطبيعة بجملتها إنما هي متغيرة، أو بجملتها إنما هي داخلة في مضمار الإمكان، والإمكان هنا معناه أوسع من قبوله الإيجاد والإعدام، الممكن ما يقبل الوجود والعدم. ولذلك لا يترجح جانب على جانب إلى المرجح، من المتفق عليه عقلا أنه لا يصح أن يكون المرجح من ذات المحدث، من ذات الممكن لا يمكن. وإذا ما نظرت نظرة أعمق وأدق في أي صورة ما شاء ركبت، هذه الآية بحثها من أعمق البحوث في علم الإمكان وعلم الإحداث وعلم المحدث. في أي صورة ما شاء ركبت، قال: كل ممكن قبل أن يكون، قبل أن يوجد، قبل أن يظهر، قال: يقبل كل مكان وكل زمان وكل هيئة وكل كمية وكل لون وكل شكل، حيث ظهر في دون ما يقبل. مع ذلك أن الذي أظهره من خارجه، ولعله من جملة الأمثلة التقريرية حقيقة، والكون كله أمثلة على هذا، أن يقال المصعد الذي يتحرك ضمن 100 طابق قابل إلى أن يقف عند كل طابق، قبوله أن يقف لا يعني أنه يقف من ذاته إلا بموقف، لولا أن هناك من يوقفه لما وقف بل لبقي قاعدا، حيث تريد أن تنهض به، أن تصعد به، أنت من الخارج وأنت غير ذاتك، غير ذات المصعد. فالمصعد من الممكنات، يمكن ويمكن ويمكن، فحيث تجده في الطابق 33 هنا لا يصح أن يأتي من يأتي ليقول هو قد اختار بذاته، لأنه يمكنه أن يقف عند كل الطوابق قبولا واحدا، لا تميز بين قبول وقبول. هذا صحيح، لا يتميز بين قبول وقبول، لكن من قال لك بأنه هو بذاته رجح 33؟ ليس من ذاته. على كل هذا الكلام الذي قلناه، لأننا سنرجع إلى أن هذا الكون كله في دائرة الإمكان، يعني يقبل المخصص، بل إن الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. إذن ما ظهر به الممكن يمكن أن يظهر بغيره من حيث الإمكان العقلي، وحيث ظهر بما ظهر دل بظهوره على أنه امتنع عليه سائر الظهورات الأخرى، وبالتالي لابد من أن يكون هناك من اختار هذا الظهور دون ظهور آخر كان يقبله قبولا ذاتيا. من أجل ماذا؟ من أجل الذي خصص هذا الممكن ببعض ما يجوز عليه، والذي أخرج هذا الممكن من طيات العدم إلى ساحة الوجود، رجح وجوده على عدمه، هو الله سبحانه وتعالى. وهنا لا أقول، لأنه هذا له من ألوان التبجح في الطرح، لكن من أجل أن أقرب في صورة جدل فقط، يعني لو أني أمام بعض الناس لساغ لي أن أطرح هذا من أجل أن أقربهم للمعنى. هناك براءة اختراع، بمعنى هذا الكون سجلت براءة اختراعه لله عز وجل، نقول اختراعنا براءة خلقه لله عز وجل. ولذلك كثر في كتاب الله عز وجل خلق خلق خالق خلق خالق، ليدلك على أن هذا المخلوق لم يكن مخلوقا لولا الخالق، لأن المخلوق لا يخلق نفسه بنفسه، وهذا من البطلان بمكان. ولذلك نحن بين يدي ما ظهر من هذا الكون بكل تقسيماته وتقاليبه وتنظيماته وتجلياته، يدل على أن هناك من خصصه بما خصص فيه وظهر فيه. من قدر على مثل هذا الإظهار يقدر على أن يعيده ويعيده ويعيده ويعيده. فبداية الله البارئ هو الخالق، البارئ برأ، المصور. هنا إذا وقفنا عند المصور وجدنا أنفسنا أمام كل التقاليد التي يظهر بها المخلوق، صورك على ما أنت عليه، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني على وفق مشيئته سبحانه وتعالى. هنا يأتينا الحديث، وهو من الأحاديث العجيبة في مضمار التحقيق، يبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن أولئك الذين ينظمون صورة مخلوق، يقاربون بها صورة المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، يضارعون ما خلق الله عز وجل، وقل في هذا الإطار كالمثال الذي ينحت ويظهر العينين والأنف والفم، وخاصة للزعماء العمالقة، هؤلاء الذين يأبون إلا أن تبقى أصنامهم منتصبة تملأ الفراغ أو تنجس الفراغ في حقيقة أمرها. قال في مثل هذا الأمر يوم القيامة ما حسابهم؟ هؤلاء خلقوا خلقا ظنوا أنهم به يشابهون خلق الله عز وجل، ما يغادرون الساحة حتى ينفخوا الروح فيما خلقوا. أنتم خلقتم مثل خلق الله لكن بقبل روح، وأنت خبير خاصة في عالم النبات، هذا أوضح ما يكون. عندنا شتلة في البيت تتنسم الحياة، حياة نباتية واضحة فيها، وعندنا جذع مصنوع من بلاستيك، هل من فارق بين البلاستيك وبين النبات الحي؟ في فروق وليس فرقا واحدا. لذلك حيث قلدوا لا مانع أن يقلدوا نباتا أو جبلا أو شجرة، قضية التصوير للمخلوقات التي فيها الروح، إذا ما فعل ذلك لا يغادر حتى ينفخ الروح فيما صور. وقريب من هذا، من أرى نفسه أنه رأى في المنام والحقيقة أنه لم يرى في المنام، يكلف يوم القيامة الذي يكذب في المنام، يقول أنا رأيت ولم يرى. دعك الآن من الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على هذه الرؤية، كأن يقول والله هو رأى فلان، هو من أقبح المجرمين، رآه والله عم يطوف بالكعبة ما شاء الله، وعم يتصدق أيضا رائع، ورآه ساجدا خاشعا والأنوار تتفجر من كيانه. الرؤية التي تنصر الباطل، هو كذاب، كذاب، هو يعرف حاله نفسه كذاب، هذه أخطر. لكن ومع ذلك كل كذب في رؤيا، أتدري من، وهذا في الصحيح، أتدري كيف يحاسب يوم القيامة؟ قال يكلف بأن يعقد بين شعيرتين. أنت حتى تكون أقرب للصورة، أنا سأعطيك قمحتين، قمحة وقمحة، وإربط بينهما، اعقد، اصنع عقدة بين القمحتين، إذا تستطيع أنا بعطيك الذي تريده. يعني كأنما يكلف بالمستحيل، ولن يعقد، لن يعقد بين الشعيرتين على الإطلاق. أنا بين شعرتين يمكن ما أستطيع أن أعقد، فكيف بين شعيرتين؟ لذلك لاحظ يوم القيامة فيه فضائح هؤلاء الذين قد كذبوا على الله عز وجل، هؤلاء الذين نسبوا صنعة الله لغير الله عز وجل، هؤلاء الذين أرادوا أن يفسدوا العلاقة بين المخلوق وبين الله عز وجل عن طريق تشويه التصور، عن طريق أن هذا كون، أنت لماذا تعبد الله عز وجل؟ هذا كون لم يخلقه الله تبارك وتعالى. هذه كلها من الافتراءات والافتئاسات على الحق المبين الذي فيه أن الله عز وجل قد خلق هذا الخلق، نحن وجدنا فيه، أخذنا نفكر. أنا حينما أقول بدأنا نفكر، لا أقصد على الإطلاق أن هذه الأرض بدأت بكفر وضياع، الأرض بدأت بإيمان، وكل الدراسات الأخرى التي يمكن أن تعارض هذا أو تسعى إلى دحضه لن تقدر على ذلك، كأولئك الذين يقولون بدأ الشرك بداية أو الكفر، الكفر هو البداية، الإيمان هو البداية والاتفاق، ثم انحرف الناس بعد ذلك عبر القرون، تراخت هممهم، قبضتهم لم تعد متوثقة مما بأيديهم من الحقائق التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. من قطعت الأرض من الرسالات؟ الرسل تترى، تتابعت الرسل فوق هذه الأرض، ورسل جاءوا من أجل أن يرجعوا الناس إلى صراط الله تبارك وتعالى. هذا كله من هنا ننطلق لنتبين هل هذا الخلق بحذافيره، بخلاياه، بتنظيماته، بتشكيلاته، بتنوعه، بمظاهره، يدل على أن الله قادر على أن يعيد هذا الإنسان بعد أن يموت؟ قضية إماتة الإنسان قضية مفروغ منها، ما أحد يناقش. لنفترض أن أحدا طرح، قال سيأتي زمان، هكذا قال، سيأتي زمان ينقطع فيه الموت، هو يحلم، ما في مشكلة. هل أتى؟ لم يأتي. أنا أرى بأنه ما توظف عقلك في مثل هذه المسخرة الفكرية، ذلك أن كينونة نفسها تذهب إلى الشيخوخة، وكما أخبر الله عز وجل بدأنا من ضعف ثم أعقب الضعف قوة ثم رجعنا إلى الضعف والشيبة، وذكرت بأنه كتاب الإنسان ذلك المجهول أكد بدراسة الخلايا لمدة 30 سنة في المختبر، خلايا، يقول شيخوخة الخلية لا يفد عليها من الخارج وإنما من داخلها تشيخ، ويبين أن التكاثر بالخلية أو النماء في الخلية أو استمرار وجودها هو له حد معين، مثل الطاقة، إذا مثل الطاقة للتقريب فقط، وإلا المسألة أعمق من هذا، مثل البطري هذه التي في الهاتف تستنفذ، تستنفذ إلى أن تشحن مرة ثانية، لكن نعرف باليقين أن عنترة مات ولم يرجع مرة ثانية، وأن حمزة رضي الله تبارك استشهد ولن يرجع حمزة ثانية، وأن عمر مختار قد رحل عن فوق هذه الأرض، وأن وأن وأن نحن كلنا راحلون إلى الله عز وجل أفواجا فرادا قل ما شئت، وهذه من الحقائق المسلم بها. قلت إنه رشدي فكار رحمه الله عز وجل كان من العمالقة، عمالقة المفكرين، وكان واحد من 5 من المفكرين العالميين، يعني الفلاسفة قل ما شئت أنت في أوصافهم، كانوا يعكفون، وما أدري إلى أين وصلوا قبل أن يتوفى، كانوا يعكفون على إقامة قاموس فلسفي عام يجمع بين الحقائق التي تقاطر عليها الرسل عليهم السلام وعطاء هذا الكون وأدلته العلمية. نرجع نقول هو يقول طيب ما الرأي يا أخي؟ هذا لون من ألوان الحلم، الإنسان يحلم بأن لا يموت، يحلم ويشتد الحلم ضغطا على نفسه إذا كان يدري إلى أين يخرج بعدما يموت. أما لو كان يدري وأشرقت أنوار اليقين، لو أشرقت أنوار اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، يكون حالك ركضا إلى الله بغير زادي غير التقى وعمل المعادي. يا حبذا الجنة واقترابها، جعفر بن أبي طالب. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان بالله مصرعي. هؤلاء أشرقت عليهم حقائق، هو هذا لم تشرق عليه الحقائق، بل دخل في ظلمة الظلمات لينتظر. ولعلهم يعظون، أنا رأيت مثل هذا في تحقيق من التحقيقات، قال أوصى وهو ملياردير بمال على أن يحنط أو يوضع في وعاء يحفظ خلاياه ناضجة لعلهم يكتشفون دواء للمرض الذي يموت به. ما بمانع، لعلهم ينتظر ونحن منتظر، لأنه في قضايا ترى ما تحل إلا بمضي الزمان. في قضايا حقيقة مهما حاولت، يعني لو حاولت تصعد إلى السماء ما بصدقوك. هم يريدون أدلة كما يريدون، هم وصفوه هم أرادوها، علما بأنه لكل قضية من القضايا أدلتها. ولا أستطيع أنا، لا أستطيع حقا أن أدلل على مسألة رياضيات أو مسألة جبر فيما كان يدرس ويقال عنه جبر، لا أستطيع أن أدلل عليها بأنه أدخل المعادلة في المختبر وأخرج كذا خلية طلع هذه الخلايا غير قضايا العقلية الذهنية المحض. هنا يقول مما يبين دلائل البعث والنشور أن الحبة تدفن في التراب ليس لها ورق ولا غصن ولا ثمر ولا ريح ولا طعم ولا حركة، تمكث في التراب ما شاء الله فيحييها. لما قال يحييها ترى من اللقطات لأرباب القلوب، قالوا لا تنسى أن الحبة لا تنتش فيتكون منها السويق والجذير إلى دفنية. يعني بداية السويق والجذير في قلب الحبة، في ضمير الحبة، هذا يتغذى على لب الحبة، يتغذى حتى تفنى، إذا فانيت انتشت. وهذا يضربونه مثال على أنه أنت نفسك إذا كانت حية ينبغي أن تربيها تربية حتى تخرجها من كونها حية تلسع إلى أن تصبح ذات حياة راقية عارفة والها بالحقائق. هنا قال فيحييها فالق، لاحظ فالق، فالق الحب والنوى، ويخرجها من مدفنها فتخرج متحركة بعد إذ لم تكن لها حركة. طبعا النبات حي، وقلنا الفارق بين النبات الحي في البيت عندك والبلاستيك، البلاستيك لا ينمو ولا يجف كما يتصور، بخلاف الحي. الحي إذا ضمرت فيه الحياة لابد من أن يتحول، ثم هناك حركة. النبات الحي يتحرك، ينمو ينمو، وحركته وإن كانت محصورة في نطاقه، بخلاف الحيوان. الحيوان يتحرك حركة أيضا، لكنها حركة متنقلة. يمكن أن لو أنك وضعت غزال في زاوية القفص أو زاوية الزريبة تجده بزاوية أخرى، لكن نبات تضعه يبقى في موضعه، يتحرك وينمو لكنه لا يتحرك من موضعه. وهذا من خصائص الظواهر الكونية التي خلقها الله عز وجل، وهذا يدل على طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى. تخرج من التراب هذه الحبة، لها شعب وأوراق، لم يكن لها شيء من ذلك حين دست في التراب. كذلك الإنسان ربط من أجل التقريب، وإلا إذا أيقنت أن الله هو الذي بدأ الخلق أيقنت أنه هو الذي يعيده. من قدر على أن يبدأ الخلق يقدر على أن يعيده، وهذا ظني أنه مسلم به. وإذا كان هناك من لا يسلم ليقول لنا لماذا لا يسلم. الأصل التسليم. ثم قال فكذلك إنسان يدس في التراب ليس له حركة ولا فيه روح ولا سمع ولا بصر لأن كل أخمدت بالموت. قال كالحب الميت ثم يخرج وفيه روح وحركة وسمع وبصر. وقد جعله الله تعالى بيانا لعباده، يعني جعل الحالة النباتية الحياة النباتية بيانا واستدلالا، وهذا ترى من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى. لا يحب الله عز وجل أن يفاجئنا بما هو فوق طاقتنا، وهذه من لمسات القرآن على فكرة. هذا الكلام الذي أقوله الآن، لا يفاجئنا الله عز وجل بالأكبر قبل أن يقدم له مقدمات تسهل على من يتلقى أن يقبل أو أن يفهم أو أن يتصور أو يسلم. لاحظ أين تجد هذا المعنى. لو أنك قرأت في قصة السيدة مريم في سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، بدأ بمن؟ هي سورة مريم، بدأ بزكريا، ثم خلق الله عز وجل له يحيى، قد أكرمه وهب له يحيى. أين الشاهد هنا؟ المعجزة في خلق يحيى من أبوين كبيرين والمرأة عاقر والرجل قد بلغ من الكبر عتيا بالنص، لكنه أسهل على الهضم. يعني هذا ليس بخارج عن سنة الله في الخلق، رجل وامرأة بصرف النظر، هل الكبير يمكن أن يولد له؟ نعم يمكن أن يولد الكبير، ولا عمره 100 سنة، حتى واحد عرضوا صورته أظن 118-120 سنة عنده 100 ولد مع الأحفاد طبعا، ما عاد الرجل. وإلى الآن متين في العمل وفي النشاط بصورة غير عادية حقا، 118 أو 117 سنة يمكن، هذا لا مانع. ولما جاء ليخطب، لما توفي زوجته وجاء ليخطب الرابعة، مو رابعة العدوية، الزوجة الرابعة، قال له والد العروس، قال له كم عمرك؟ هذا اللقاء مباشرة ترى، قال له الآن بلغت 80. فضحك، قال له على ما تضحك؟ قال له أنت بحاجة لزوجة، بحاجة لقبر أنت، قال له بحاجة لقبر. وتزوج وزوجته جنبه، كانت زوجته كبيرة في السن أيضا. المهم قرب الله عز وجل لنا قضية أنه يخلق بلا سبب، لكن ذكر سببين وإن كان لا يصلحان في حسنا في تعاملنا. قد بلغت من الكبر عتيا، كيف أن يكون لي وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا؟ فأخبر الله عز وجل على أن هذا راجع لقدرة الله تبارك وتعالى. ثم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قدم أمر الخلق وطلاقة القدرة في صورة يحيى من أبوين قد انتهت الصلاحية عندهما إذا صح التعبير بحسب التعامل، إلى أن يأتي ولد من امرأة دون، هذه أصعب، إذا قدم السهلة من أجل أن نهضم الأشد لا مانع من هذا. هذا لون من ألوان مراعاة قدرات الإنسان ومؤهلات الإنسان وقدرة الإنسان على الاستيعاب. ولذلك هنا لما بيبين الله عز وجل العلاقة بين إيجادنا بعد الموت وبين عالم النبات من أجل التقريب، من أجل أن ينسنا الله عز وجل. وآية لهم الأرض الميتة، كلمة الميتة مهمة جدا، يعني الوصف هنا لم يقل الأرض فقط، أحييناها حياة الأرض بالنبات، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وقال شيء عجيب أنه هذا الأكل الذي نأكله من الحب هو الذي يخلق الله عز وجل منه نواة إنسان آخر، سواء في البويضة أو في الحيوان المنوي عند الرجل. وقال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. قال كذلك الخروج، النتيجة جاءت متناسبة مع المقدمة، لما قدم لك ما أنت مستأنس به بالمشاهدة وبالمعايشة وبالتفاعل وبالحس، جاء ليخبرك بالأمر الغيبي، بنى الأمر الغيبي الذي دعاك إلى أن تصدق به بناء على معطيات بينها الله عز وجل تدل على طلاقة قدرة الله عز وجل. وقال أيضا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. عجيب أمر حتى الماء نفسه، والله آية من آيات الله عز وجل. أنا قلت والله آية من آيات الله فعلا، لأن تركيب الماء وإن كان هيدروجين وأكسجين يدخل في تركيب كل الكوائن، ومع ذلك يبقى ماء ويبقى له خصوصية. أنا ما أستطيع أن أسقي النبات بهيدروجين، هيدروجين يعني، أسقيه بالماء يفكك هذا بأساليب هي من سنن الله عز وجل في هذا الوجود. هنا قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. طبعا أنا ما أريد أن أقف طويلا عند حتى الكلمة القرآنية. قال سحابا، السحاب وحده لا يكفي في أن يكون منه المطر إلا إذا تكثف. إذا تكثف يعني تراكب السحاب فوق السحاب، مع ذلك أنه يثقل، وحيث يثقل يكون هناك ضغوط، وحيث يكون ضغوط يأتي السالب والموجب بالنسبة لالتقاء السحابتين السالبة والموجبة، ويكون البرق ويكون الرعد. الرعد من التصادم، والبرق من الكهرباء التي تتأتى من الاحتكاك. ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أنا سألت الآن حقيقة، سألت أنه لماذا كثر في القرآن مع أنه يكفينا آية واحدة؟ النص الواحد يكفي، ما بحاجة لأربعين نص أنا. لكن هنا حيث تكثر النصوص، ما السر في هذا؟ ينبغي نعرف. قال: لأن الملوحة، ملوحة استعذاب الحياة والاطمئنان لها والغفل عن الآخرة والرحيل، هذه تأتي من معايشة المعاشرة. مثل إذا أكلت نوع من الطعام فارتفعت به درجة الملوحة في جسمك، يقال لك غادر لا تأكل من ولا من ولا من ولا من. كذلك حيث تعافس الحياة، إذا عافسنا الحياة في المعافسة ننسى. ولذلك تأتي الآيات الكثيرة التي قيمة التوازن بين ما نحن قادمون عليه وهو من أمور الغيب. وأمر الغيب إذا غاب الأمر عن العين سلاه القلب كما يقولون، إلا إذا كان هو ليس واردا من العين للقلب، بل هو يفيض من القلب على العين. يعني أنت استقر في قلبك حقيقة أنك راحل إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كثرت النصوص أي تؤكد كل صفحتين ثلاثة من أجل أن يقام التوازن بين استحباب الحياة والطمأنينة للحياة ومعافسة الحياة والتلذذ بالحياة مع ما ينبغي أن أكون عليه. أنا لم أخلق من أجل أن أغرق في شهوات هذه الدنيا وأمضي بلا شيء، لا أبدا. أنا خلقت للآخرة، وإنما قدم الله عز وجلنا في هذه النماذج من اللذائذ والشهوات، وبين أن هذه الشهوات التي في هذه الدنيا منها حلال ومنها حرام، ترك لي أذن لي أن أتناول أتذوق من شهوات الدنيا الحلال، لكن بشرط أن أبدأ ببسم الله وأن أنتهي بالحمد لله، وأن أصطحب وأنا أتناول اللقمة من أولها إلى آخرها أن أنوي التقوي على طاعة الله عز وجل. بل إن الأحناف قالوا يحرم أن تأكل الطعام للتلذذ، خذها ولا تقف عندها. هم ترى قالوا قولة حق، لكن ما نجرؤ على أن نطرحها للتلذذ. شو هالخرافات، شو هالتعنت، شو هالتطرف، شو هالتطرف، شو هالإرهاب هذا. يعني مباشرة يلقون عليه كل صواريخ التي أعدوها لهذا. أنا حينما أقول لا يكون الدافع إلى تناول الطعام التلذذ لا يعني أنك لا تتناول الطعام، ولا يعني أنك إذا تناولت الطعام بنية التقرب إلى الله عز وجل، لأنه قال وكلوا واشربوا بنية التقوى على طاعة الله عز وجل، مع تناول الطعام طاعة حتى ما تجعل في امرأتك طاعة. هل يا ترى أنا إذا نويت التقوى على طاعة الله ما بتلذذ باللحم المشوية أو بالسلطة بالخل أو بالهريس المطبوخ على حبته أو بالكرز الناضج الذي يشيل اللعاب، أو قل ما شئت أنت أتلذذ؟ اللذة ليست هي الدافع، وهذا الذي يقصده البخاء حينما قالوا يريدون منا أن نتجرد لنكون لله عز وجل بالطعام والشراب وكل الشهوات التي أذن الله عز وجل لنا بأن نتناولها. هذا هو المقصود، ليس المقصود أنه يحرم. اسمع ماذا يقول، اسمع هذا الذي يعيش في الكهوف، لا لا أبدا، أنا أعيش في قمة الحياة الحياتية الربانية، الحياة الراقية السامية الشغوفة بالحق والحقائق التي لا تغفل عما نحن راحلون إليه. فليأكلهم، كلوا واشربوا. هؤلاء إنما خاضوا في شهوات الطعام والشراب خوضا أشغلهم عن الإعداد للقاء الله تبارك وتعالى. ثم قال وقد ورد أنه قال صلى الله عليه وسلم فليس من بني آدم خلق، يعني زاوية خلية، إلا وفي الأرض منه شيء ثم يرسل الله ماء من تحت العرش. هذه قصة البعث، وقصة البعث من الموت إنما هي قصة أيضا يظهر الله عز وجل فيه الأسباب على الأسباب ما بيقطع، لكن فرق بين أن يحجبني السبب وأنا بدار التكليف، وبين أن يقربني السبب إلى الله عز وجل وأنا في دار التشريف. هناك لا يحجب السبب عن الله عز وجل، هنا يحجب السبب، وهذا من الابتلاء. يقول ماء من تحت العرش كمني رجال، يعني كان بالإمكان أن يخلق الله عز وجل كن منتهى الموضوع، يثورون من قبورهم، لكن هنا نمط من أنماط الأسباب التي تتعلق بالآخرة أكثر من أن تتعلق بالدنيا. قال فتنبت جسمانهم ولحماتهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الري أو الري ثم الريه. ثم قرأ عبد الله بن عمرو بن العاص قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح إلى كذلك النشور. تشبيه النازل بالمني، ينزل ماء كمني، هو ليس بهذا المعنى من حيث الشكل والصورة، لا من حيث الحقيقة، لأنه هذاك غير، ويقال له ماء الحياة ويقال له مطر الحياة. قال الحافظ ابن حجر، قال الشيخ ابن عقيل الحنبلي، قلنا ابن عقيل من كبار فقهاء الحنابلة يرجع إليه في كثير من المسائل الفقهية العميقة، كثر الإيراد عنه والاقتباس من أحكامه الفقهية في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية من مجلدين، من أربعة أجزاء مجلدين. ابن عقيل من كتبه كتاب الفنون 300 مجلد. ابن عقيل الحنبلي يقول ابن عقيل هنا لله عز وجل في هذا السر، يعني لماذا ماء كمني رجال لا نعلمه، وهذا ترى ينبغي أن يكون حاضرا في قلوبنا. بمعنى افترض أني لم أفهم زاوية من زوايا هذا الكون، ما الذي يجري؟ لا يجري شيئا، أنا ليس لي من المؤهلات ما يمكنني أن أفهم هذه الزاوية. بل لماذا لا ننصف الحقائق؟ هناك علوم كثيرة، النانو هذه التي يطرحونها الآن، والله أنا أستمع إليها وبعد ما أنتهي قرابة ساعة والله ما أفهم منها شيئا، هل يعني أنه هي باطل؟ أم يعني أنه أنا لست مؤهلا؟ أنا لست مؤهلا حقا. هل يضرني هذا؟ هذا جانب من الكون جهلته. بل في كثير من العلوم، كثير من علوم حتى الرياضيات، مسائل الرياضية، قوانين الأشعة، أنا ما أفهم فيها شيئا، هل يعني أنه أنا خسف به؟ قال يمكن أن لا أفهم بعض ظواهر هذا الكون، فإذا ما جاء نص وجهلت سر هذا النص قلت الكون أنا لا أدري الكثير من جوانبه، فما الذي يضرني يا ترى إذا جهلت؟ قال لا نعلمه، لأن من يظهر، لاحظ لماذا قال لا نعلمه، هذا ابن عقيل، لأن من يظهر الوجود من العدم كون فيكون لا يحتاج إلى شيء يبنى عليه. وقد جاء في رواية قول صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله مطرا كأنه طل، هناك عبر عنه كمني رجال تنبت منه أجساد الناس. وأخيرا الحديث الأخير نقف عند آخره إن شاء الله، ومن حديث أبي هريرة ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ومعروف أن البقل ينبت بسرعة غير عادية، أي تنبت أجسادهم نباتا سريعا من الأرض بعد نزول الماء الذي هو كالطل عليها. بعدما يبقى عندنا فقرة ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل نرحل إلى معنى آخر متصل بهذا المعنى، وهو ترى هل هناك بقايا يبني الله عز وجل عليها سنة من سنن الله عز وجل، أم أن الأمر يدخل في العدم المحض ثم ينشئ الله عز وجل بكون ما يشاء من خلقه. عندنا نقطة واحدة فقط، قد يظن الإنسان أنه يخاف الله عز وجل، فهل هناك مقياس يقيس به خوفه من الله، أو خوف صادق أم خوف دهن يذوب بشعاع واحد من أشعة الشهوات؟ هذه مسألة مهمة جدا. هل الخوف من الله حاجز؟ نعم. هل الشوق إلى الله عز وجل رافع دافع مطير؟ نعم. لابد من خوف مزعج وشوق مقلق، بهما أتوجه إلى الله جل جلاله. الخوف يحجزني عن المعاصي، والشوق يرفعني من أجل أن أقبل على الله عز وجل بألوان الطاعات. ماذا يقول أحمد بن عاصم الأنطاكي؟ يقول أنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي، أنفعه ما حجز. أما لو قال أنا خائف وبيده كأس الخمر ثم يضعها يرتشف منها كذاب، هو ينبغي أن يحكم، لا نحكم عليه وليس لنا أن نحكم عليه، هو دعا أنه يخاف. وأذكر فقط المشهد الذي جاء به حديثه صلى الله عليه وسلم، وهو من المشاهد العجيبة، أي تدل على أنه ربما غفل الإنسان عن الحقيقة بسطوة الشهوة ربما، لكن مثل هذا بأدنى إشارة مباشرة يسقط الستر. إذا كان قد أقام جدار برلين كما يقولون بينه وبين ما يحجزه، حيث أقام هذا الجدار شهوة عارضة عارمة، فحيث يتذكر يسقط مباشرة بفأس الخوف. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر قصة ثلاثة أواهم المبيت إلى غار وسد عليهم الغار، وأخذوا يدعون الله عز وجل بصالح أعمالهم. واحد من الثلاثة قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي بنت عم وكنت أراودها عن نفسها فتأبى، وفي يوم ألجأت الحاجة إلى أن تطلب فراودتها فرضيت، حاجة قاهرة دفعتها إلى أن ترضى بأن تأخذ مقابل أن يقضي حاجته منها. الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف يقول فلما أن أصبح بين شعبها الأربعة، شهوة عارمة أعمى عمية، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قاموا مباشرة. والله هذا رائع، مع كونه ترى المشهد ليس برائع هو بالنسبة له، لكن والله أنا قلت رائع هذا. لو أن الذي يرتشي ذكر أو تذكر، بل ربما تذكر واستغفر من المتذكر به أنه هذه رشوة حرام. قالوا لي أنه قاضي من القضاة هاليوم. قالوا لي قاضي من القضاة في غير الإمارات، في غير الإمارات حقيقة. قالوا أنه مسألة عرضت عليه وعم بيقول لي ما رأيك أنت. طيب ما رأيي؟ قال هو يمكن أن يحكم لصالح من يطلب، لكن هو بده حلاوة. قالوا ما الحلاوة؟ لا الحلاوة بدي الحلاوة أنا. حلاوة قال تذكرة عمرة له ولزوجته. والله أنا مو هذا شني، هذا كذاب. قال عمرة برشوة. والله ما كذفها معنا، والله العظيم ما كذفها ما. لا بده تذكرة عمرة برشوة. شو الكلام هذا؟ لكن هذا أنا أكبرته والله العظيم. قالت له اتق الله. قام يقول وقمت وهي أحب إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك رغبة فيك ففرج عنا. ففرج الله عز وجل عنهم من الكرب. هنا يقول أنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي، وأطال منك الحزن على ما فات. هذا الخوف إذا ما فات منك ما فات من الطاعات حزنت على ما فات، فهو يطيل الحزن لأنك تخاف أن تكون قد انقطعت عن الله عز وجل بالتقصير. وألزمك الفكرة في بقية عمرك، يعني الخوف يدفعني لأن أنظم أمر حياتي فيما بقي من حياتي، ويدفعني لا أحزن على ما فات مما سبق من أيامي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.